شبهة. الحق يريد أن يلفت من تشغلهم الدنيا بحركتها ونشاطها عن المراد في الآخرة، وقد يصنعون أعمال حسنة برضو، واحد يدي الناس صدقات ويعمل مشاريع خيرية ويعمل مش عارف ايه وبتاع، ويظن ان دي ايه، ان دي هو العمل. لا، الاصل في العمل ان يكون بنية انه من الله ولله، ولذلك هيقول كده انه يوم القيامة بقى الناس اللي عملوا عمل قد يكون خيرا للناس، وبعدين يروح كده يوم يوجد الله عنده، انت كنت بتعمل لي ولا للناس؟ كنت بتعمل للناس والناس ادوك اجرتك، قالوا لك متشكر وكتر خيرك، وساعة ما فت كده قاموا لك وقدموا لك وقعدوا ينشروا وعملوا لك تمثال وعملوا لك ذكرى وعملوا لك خلاص، فعلت ليقال وقد انتهت المسألة، ما ظلمناكش. والذين كفروا أعمالهم، أي اللي يظنوا أنها إيه؟ أعمال خير وهتنفعهم. والذين كفروا أعمالهم كسراب، السراب بنعرف هزام في الضوء ان هو في وقت الظهر كده الارض المستوية يقوم الشعاع ينكسر زي ما حكولنا ورسمولنا، يقوم يخيل لك ان ايه، ان فيها مية وسيلة كده، كل ما تمشي ما تلاقيش مية، اسمها سراب بقيعة، قيعة يعني جمع قاع، ارض مستوية، قاعا صفصفا يعني ارض ايه مستوية، يقوم يخيل لك ان ده ايه ما وهو ظمآن، يمكن لو ما كانش ظمآن ما يلتفتش اللفتة دي، إنما مدام ظمآن يجري على مين؟ على السراب، يقوم حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ويريته ما وجدوش شيء وسكتت المسألة وخاب في المسعى، لا، ووجد الله عنده، وفوجئ بإله ما كانش مؤمن به، بقت المسألة صحيت في بدنه، أنت كنت بتعمل ليه؟ اللي أنت كنت بتعمل لهم ادوه، مالكش عندي إيه؟ مالكش عندي حاجة، ولذلك إيه؟ يبقى كل عمل خير لازم تقول فيه مين؟ ان العمل ده معمول لمين؟ لان الله امر به ولانه لوجه الله، ولذلك يعطي الله في الكون امثلة تزهد الناس في العمل للناس من اجل الناس، يقول لك لا اعمل العمل للناس من اجل الله، ليه؟ يقوم تقول يا اخي فلان عملت فيه جميل وكذا وكذا، وبعدين انكر الجميل وطلع علي ما عرفنيش وعمل فيه كذا، يقول له الله طب ما دي جزاء عدالة، مش انت عملت له؟ ربنا خلاك انت وهو له، شوف هيعمل فيك ايه، لكن لو عملته لله قبل ما كنت بتباشر العمل تاخد الجزاء، نعم تاخد الجزاء، يبقى جزاءك انت اللي عملته للناس يطلع عليك الناس، ما يعرفوش جميلك ولا يعرفوا فضلك، عشان تتأدب وتبقى تعمل العمل لمين؟ لله. نعم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، قيعة زي جيرة جمع جار، جيرة المسجد يعني جيرانه، قيعة جمع قاع، وهي الأرض الإيه المستوى اللي بيظهر فيها الإيه السراب ده، كسراب بقيعة يحسبه أي يظنه الظمآن العطشان، يظنه ماء فيتن رايح عنده عشان يشرب، شبه لو أنه ما وجدش مية بس تبقى هذه مصيبة واحدة، لكنه لو أن ما وجدش مية وجد عذاب تاني بقى يلقى، يبقى دي مصيبتين. ولذلك يقول لك الشاعر لك كما أبرقت قوما عطاشا غمامته فلما رأوها أقشعت وتجلت، ليه؟ لأنها لما لو ما جتش مرة كان زي ما زي احنا ضربنا مثل زمان وقلنا واحد محبوس وبعدين عطش وعايزين مية هم بيجنبوه ما يمنعوا عنه المية، فقعد يترجى العسكري حارس عليه انه يجيب له كوبايه ميه، يقول له حاضر، ويروح يجيب الكوبايه الميه ويتنوا مره متجبه، وهو جاي له بالكوبايه الماء استشرف الى انه سيروى، وبعدين يجي لحد بقه كده ويجي ياخدها منه يروح دلقها على الارض، يبقى ايه؟ ياس بعد اطماع، ياس بعد ايه؟ بعد اطماع. واللي يعمل لغير الله يقول لك ايه؟ زي ما يكون تراب على زلطه، شوف الزلطه الناعمه دي، الحجر اللي مش ناعم يمكن يشرب شوية تراب، ياخد شوية تراب، إنما الزلطة نعمة، يوم لما ينزل على صفواه وبعدين ينزل عليها مية إيه؟ يبقى كده ما فيهاش حاجة. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. اوعى تقول على من نموت ونبعث ومش عارف يقول لك الزمن ده عند ربنا ملوش، لانك انت لما الانسان يموت الزمن يمر عليه ولا كانهم يوم يرونها ايه لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها. يبقى ما الزمن بينك وبين الحساب عشان ما تستبطئوش؟ ما هو الزمن اللي بينك وبين الحساب؟ ام قال لك اخفى الله الموت اسبابا ومواعيد. ليه؟ أم قال لك الإبهام في الشيء قد يكون غاية البيان له، لأن لما أبهم زمن وأبهم العمر وأبهم كل حاجة والسبب وإلى آخره توقعه الإنسان في أي لحظة، يبقى دائما على باله ولا لا؟ يبقى ده بيان أكتر ولا لا؟ ده بدل ما يقول ده في يوم كذا وفي كذا وبسبب كذا، ما دام اليوم لسه بعيد شوية يبقى في أمل، ما دام المسألة لسه ما فيش مقدمات مرض يبقى في أمل. أنا بقول لك ده ملوش أبدا، يبقى أنت عرضة أن تلقاه في إيه؟ إذن أي إنسان يرفع طرفه يمكن ما يطبقش طرفه إلا وقد مات. يبقى إذن ما دام لا يملك امتداد زمن الحياة والموت ويجيء له في أي لحظة، ولما يموت الزمن مش محسوب، وبعد ذلك تقوم القيامة يبقى سريع الحساب ولا لا؟ ولذلك قال لك من مات فقد قامت قيامته.